بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الزكاة باب صدقة التطوع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر الحديث وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة أي سبعة أصناف، وليس المراد سبعة أشخاص، فكل من اتصف بهذه الأوصاف فإنه داخل في ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله، هذا أيضا ليس على سبيل الحصر، فقد جاءت الأحاديث بأن هناك من سوى هؤلاء السبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقد صنف ابن حجر رحمه الله، صنف رسالة أو جزءا سماه الخصال الموصلة أو معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال. ومن ذلك يعني من الأحاديث التي وردت سوى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: من عفى عن معسر أو وضع عنه أظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقال عز وجل أيضا في الحديث القدسي: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وقد وصلوا إلى نحو 20 وصفا. يقول: يظلهم الله في ظله، أي ظل يخلقه الله عز وجل وأضافه إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم. الأول: إمام عادل. والإمام هو أعلى سلطة في الدولة، يسمى إماما ويسمى خليفة ويسمى ملكا ويسمى رئيسا بحسب نظام الدولة. والإمام أو بل والإمامة العظمى والخلافة تثبت بواحد من أمور أربعة. الأمر الأول: إجماع أهل الحل والعقد، فإذا أجمع أهل الحل والعقد على إمامة شخص فإن إمامته تثبت، كإمامة أبي بكر رضي الله عنه، فإنها كانت بإجماع من الصحابة رضي الله عنهم. الأمر الثاني مما تثبت به الإمامة: العهد من الخليفة قبله، بأن يعهد الخليفة قبله أن فلانا هو الذي يتولى الملك أو الرئاسة أو الخلافة، كما في خلافة عمر رضي الله عنه. ولهذا لما قيل لعمر رضي الله عنه: ألا تستخلف لنا، يعني ألا تجعل لنا خليفة، قالوا له ذلك وهو في سياق الموت بعد أن طعن، فقال رضي الله عنه: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث مما تثبت به الخلافة: أن يجعل الأمر شورى في أناس معينين، كخلافة عثمان رضي الله عنه، فإن عمر رضي الله عنه جعل الخلافة شورى في أناس معينين، فاختار الصحابة رضي الله عنهم عثمان بن عفان. والأمر الرابع مما تثبت به الخلافة: القهر والغلبة، فإذا قهر وغلب ودانت له الناس فحينئذ تثبت له الإمامة وتجب طاعته. ويشير إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وقوله عليه الصلاة والسلام: إمام عادل. عدل الإمام يكون في الحكم ويكون في المحكوم له ويكون في المحكوم عليه. فأما في الحكم فأن يحكم بشريعة الله، لأنه لا شيء أعدل منها، قال الله عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. ويكون الحكم أيضا في ويكون العدل أيضا في المحكوم له، وذلك في الإلزام، فلا يدع إلزام قريب لقرابته، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين. وثالثا في المحكوم عليه، فلا يحملنه بغض شخص على أن يحكم عليه بغير حق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. والثاني ممن يظلهم الله في ظله: شاب نشأ في طاعة الله. والشاب من البلوغ إلى الثلاثين نشأ في طاعة الله، لأن نشوءه في طاعة الله دليل على أن ما في قلبه من الإيمان أنه غريزة، وذلك لأن الشاب له صبوة وله شهوات وانحراف، فكونه ينشأ على طاعة الله مع وجود المغريات دليل على أن ما في قلبه من الإيمان أنه إيمان راسخ وإيمان صادق. الثالث من ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه معلق بالمساجد. والمراد بالمساجد يعني بأمكنة السجود، لا لذات الأماكن وإنما لما يفعل فيها من الطاعة، فما أن تنقضي صلاة إلا وينتظر الصلاة الأخرى. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام انتظار الصلاة بعد الصلاة مما يكفر ذنوب الإنسان. فهذا الرجل قلبه معلق بالمساجد لأجل أن يفعل هذه العبادة العظيمة وهي الصلاة. الرابع: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. تحابا في الله يعني أنه حصل بينهم مودة ومحبة في ذات الله عز وجل، لا لشيء أو غرض من أغراض الدنيا. اجتمعا عليه يعني اجتمعا في الدنيا على محبة الله، وتفرقا إما بموت أو سفر على ذلك. والخامس: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. دعته امرأة يعني ليفعل بها الفاحشة، وهي ذات منصب فليست دنيئة، وذات جمال فليست قبيحة، ومع وجود الدافع وعدم المانع، إلا أنه قال: إني أخاف الله، وذلك لما في قلبه من الإيمان. وقول إني أخاف الله زجرا لنفسه وزجرا لهذه المرأة التي دعته إلى فعل الفاحشة. السادس من الخصال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. تصدق بصدقة إما صدقة تطوع أو صدقة واجبة، فأخفاها من شدة إخلاصه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه من شدة إخفائه للصدقة. والسابع: رجل ذكر الله خاليا، يعني ذكر الله إما بقلبه ولسانه وجوارحه، ذكر الله خاليا خاليا مما سوى الله، يعني أن قلبه ليس فيه سوى محبة الله عز وجل. ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني سال منها الدمع شوقا وترقبا للقاء الله عز وجل. والشاهد من هذا الحديث قوله: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فهو دليل على فضيلة إخفاء الصدقة. وقد قال الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فإخفاء الصدقة الأصل، فالصدقة الأصل أن الإنسان يخفيها ولا يظهرها إلا إذا كان في إظهار الصدقة مصلحة. من المصلحة أن يعلم الناس أن هذا الشخص فقير، فأنا مثلا إذا تصدقت على هذا الرجل علم الناس أنه فقير فصاروا يتصدقون عليه. ومن المصلحة أيضا أن يدفع التهمة عن نفسه، كما لو كان الناس يتهمونه أنه لا يتصدق ولا يخرج الزكاة ولا الصدقة فأظهرها دفعا للتهمة عن نفسه، فحينئذ أيضا يكون الإظهار مما فيه مصلحة. ومن المصلحة أيضا أن يقتدي الناس به، بمعنى أنه إذا تصدق الناس تأسيا واقتداء به، فحينئذ يكون الإظهار فيه مصلحة. وما لم يكن هناك مصلحة فإن الإخفاء أفضل، لأنه أقرب إلى الإخلاص لله عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.